أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا more. يقتلون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فينا. وأنا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الشيخ زكريا الرفعي هو الذي بدأ هذه الخاتمة القرآنية.